بعض الأخوة يسأل فيقول يوم السبت الماضي 2/2/2002 رأيت صاحب السيارة عبرة وذكر كما هنا يحلم امرأة بدون محرم وهي في حالة مضيئة من التبرج وهي مواطنة أيضا وقد أخبرته وأخبرته لكنه لم يلتفت إلى ذلك فما هو واجب العلماء اتجاه ذلك؟ يجب على العلماء وعلى هيئة الأخص أن تجعل سيارات دولية واجب على الهيئات عليها أن تجعل سيارات دولية هي هنا أكبر من غيرها على ذلك الهيئات ورئاسة الهيئات وفراغ الهيئات هو غير على هذا والدوله تعينهم على هذا الشيء ونحن مستعدون الى التعاون معهم على هذا الشيء وهكذا بقيه العلماء مستعدون للتعاون معهم على هذا الشيء وجود سيارات تدور في البلاد فيها رجال ازله وفيها جنود معهم وهذا من هذه الامور ويغادرون من يتعاطى المنكرات الظاهره والنساء كاكلات الايات وهذا من يلقي معهم مثلها كاكلات الايات اذا يجد هذا اقل على النظام ويمكن ان يعاقب بالسجن والضرب حتى لا يعود الى هذا فالحاصل ان هذا يوافي الهيئه ومن واجب العلماء والبلاد ان يساعد الهيئه على ذلك ومن واجب ولاه الامور ان يعين الهيئه على ذلك وان يمكنها من اداء واجبها اذا اجلت عن شيء من ذلك وعندها صلاحيات من سجن وتاديب الى اصحاب المنكرات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.